هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني لغنواتي، أسهر ليلاتي أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى. ويأتي الموعد كل عام ننتظره ونتمنى دايما أن نلتقي بصناعه وبالمقربين من داخل أروقة المهرجان، مهرجان الموسيقى العربية، مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. كل عام الحقيقة أنا بستنى، وأكيد أنتم معايا السميعة، هذا المهرجان وهذا المؤتمر علشان نسعد بكل ما هو أصيل ويعتبر حائط صد بالنسبة لموجات غنائية قد يرى البعض إنها لا تليق بالمستوى المصري والعربي للغناء الذي بدأ منذ مئات السنين وهي خط دفاع. على فكرة المهرجان برضو مش بيقدم كله قديم، في شباب كتير قوي بتشترك في المهرجان وفي نفس الوقت بتقدم أغنيات ليها وأغنيات من التراث. السنة دي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بيحتفل باليوبيل الفضي، 25 سنة، 25 لبنة، 25 طوبة في حائط الغناء الأصيل. المهرجان والمؤتمر ده الحقيقة مش بس حفلات، لا ده ندوات ولجان علمية بتقدم كل ما يستفيد به دارس الموسيقى وصناع الموسيقى وصناع الطرب. احنا زي ما عودناكم دايما بنقوم بتغطية لفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وهنذهب بكم بعد قليل إلى أروقة المؤتمر لنتعرف من خلاله على اللي بتقدمه اللجنة العلمية والمشتركين في المؤتمر من أبحاث جيدة جدا علشان نبني هذا الحائط ونبنيه. ومش احنا بس بنعتمد في البنى على الغناء القديم، لا كمان على الغناء المعاصر الجيد جدا. الحقيقة ان السنة دي المهرجان كرم مجموعة كبيرة جدا من صناع الموسيقى في مصر والعالم العربي. انا شخصيا سعدت جدا باسماء كثير من المكرمين: الموسيقار الرائع الراحل عبد الحليم نويرة، الموسيقار عمر خيرت، مين فينا ما بيبحث عن حفلات عمر خيرت، الفنان اللبناني الرائع عاصي الحلاني، الفنان سمير صبري، الدكتورة سهير عبد العظيم، الفنان طارق فؤاد، الفنان سليم دادة من الجزائر، الموسيقار فاروق هلال طبعا مصر، الشاعر فوزي إبراهيم مصر، الفنان خالد إبراهيم مصر، الدكتور مبارك نجم من البحرين، الفنان عبد الله حلمي من مصر، المنشد الرائع حسام صقر، والحقيقة وإحنا التقينا بيه أكتر من مرة، الفنان ياقوت محمد من مصر، الفنان ممتاز طلعت من مصر، وفنان الخط العربي عصام عبد الفتاح. السنة دي كمان كان في تقليد حلو قوي في المهرجان، انهم كرموا اعضاء اللجنه العلميه اللي بتحضر لندوات المؤتمر وكذلك اللجنه الفنيه لاعداد المؤتمر. احنا من خلال اروقه المهرجان والمؤتمر التقينا بالعديد من هؤلاء، وهيبقى لنا على اكتر من سهره اللقاءات معاهم. حفل الافتتاح بقى كان حفل الحقيقه رائع جدا، لان اللي قدمه هو المبدع الرائع عمر خيرت. الموسيقار عمر خيرت موسيقار رائع، موسيقاه احنا بنسمعها بنقول عمر خيرت. كمان ألحانه لبعض الأغنيات ألحان متميزة جدا، أنا كمان بيشدني جدا أنها أغلب أغنياته اللي لحنها لمصر. بتتغنى بجمال مصر، حتى لو أغنية عاطفية زي اللي قدمها الفنان الرائع علي الحجار عارفة، تحس برضو من ثناياها إنها أغنية وطنية بتغنى في جمال مصر. لغاية ما نروح لأروقة المؤتمر ونلتقي بأولى لقاءاتنا، إيه رأيكم نسمع من حفل الافتتاح هذه الأغنية للرائع علي الحجار من ألحان الموسيقار الكبير الذي كرم هذا العام عمر خيرت؟ عارفة مش عارف ليه بتؤنس فيكي وكأنك من دمي، على راحتي معاكي وكأنك أمي. عارفة مش عارف ليه متونس ليكي وكأنك من دمي، على راحتي معاكي وكأنك أمي. مش عارف ليه عارفة حاسس إني لأول مرة بشوفك، وإني بشوفك من أول لحظة في عمري. حاسس إني لأول مرة بشوفك، وإني بشوفك من أول لحظة في عمري. حاسس سهرتنا سر المغنى والمعنى موعد يتكرر كل عام. وإذا كنا بنقول في كل سهرة نبحث عن المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى، فهذا الموعد هو الأساس لهذه السهرة ولهذه المعاني، تغطية مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. وطبعا السنة دي مناسبة هائلة، اليوبيل الفضي لهذا المهرجان 25 عاما من خطوط الدفاع ضد أي شيء قد يهدم أو يحاول حتى أنه يهدم أصول الموسيقى العربية الرصينة المتجددة دائما. هذا العام كرم العديد من الشخصيات، أولا طبعا تكريمات كل سنة من المطربين والموسيقيين، لكن كمان الأساس أنه كرمت اللجنة مساعدة الإعداد هذا المهرجان واللجنة العلمية. بيسرني في البداية نلتقي بالدكتورة إيناس جلال الباحثة الموسيقية، وهي طبعا لينا ليها أكثر من لقاء خاصة في مسابقة الصوت الذهبي، وهي زميلة عزيزة كمان. دكتورة إيناس كل سنة وانت طيبة، وألف ألف مبروك التكريم، انت فعلا تستحقين من الجهد الصامت والمثمر في هذا المجال. ميرسي يا هالة، وربنا يخليكي، واهلا بيكي واهلا بالمستمعين للبرنامج العام. اولا في البدايه، التكريم ده يعني ايه؟ هو سؤال ممكن يكون تقليدي، بس هو فعلا بالنسبه لشخصيه زي دكتوره ايناس ممكن يكون له معنى كبير. والله هو التكريم ده جه مفاجاه. الدكتوره ايناس عبد الدايم والاستاذه جيهان مرسي قرروا انهم ان كل المشارك في اليوبيل الفضي لمؤتمر ومهرجان قبل كده كمان، وانتوا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربيه يكرموا. فكنا كان لي الشرف ان انا اكون للعام الثالث على التوالي عضوه في لجنه العلمية المؤتمر. اتكرمنا امبارح. شيء جميل انك تحسي، يعني زي ما انت قلتي كده، دايما الحاجة العلمية ما بتاخدش حظها قوي. فان حد يعني مؤتمرات، يعني مؤتمر موسيقى العربية بجانب المهرجان وندواته، حاجات مهمة جدا الحقيقة. وصدقيني الحمد لله من يوم ما ابتدينا المجموعة اللي معانا ترأس اللجنة العلمية الدكتورة رشا كموم رئيس قسم التأليف والنظريات بالتربية الموسيقية، احنا بنحاول ندور او نعمل لينك بين الواقع اللي احنا عايشينه والابحاث العلمية. الابحاث العلمية اننا بسط هذه الابحاث العلمية لرواد المهرجان، وهي خاصة ان احنا بقالنا حوالي 10-15 سنة كده ابتدينا نخش ونتفاعل في ابحاثنا والرسائل العلمية، ان احنا ندور على الواقع، ما بقيناش نعمل الماضي السحيق اللي كان فيه قبل كده واللي بيبعد عننا الشباب شوية والمعاصري. غير كده من اللغة بقت أسهل. بنحاول نبحث حتى في الحالة الغنائية اللي حوالينا، الأجيال الجديدة، الفرق الجديدة، أشكال الغناء الجديدة. بس طبعا في قواعد لهذا. لا طبعا احنا لا، خدي بالك يعني احنا بنحللها، مش اي فرق مش اي كلمات بتقال. لا لا لا طبعا، بس انا قصدي لك ايه، ما بقيناش مثلا ناخد رسالة الفارابي لا بقينا نشوف اشكال متعددة، بحيث ان يعني احنا من السنة الفاتت او العام اللي فات الماضي اللي قبله خدنا الموسيقى الروحية. دي كانت على فكرة جميلة جدا، كان محور مهم جدا لانها حالة مسيطرة على العالم العربي في الوقت الراهن. دكتور إيناس جلال، لو اتكلمنا على اهم ندوات هذا العام يعني، وخاصه ان احنا بنحتفل باليوبيل الفضي، فكانت الفكره ايه او المعنى ايه؟ احنا السنه دي بنحتفل باليوبيل الفضي، بنحتفل بمقويه الاستاذ الكبير عبد الحليم نويره، مؤسس وصانع الموسيقى العربيه في العصر الحديث. هو اللي اعاد لينا التراث اللي احنا ما سمعناهوش بشكل فيه فخامه وفيه جمال. والشباب يخش حفلاته وبنستغرب ده الحفله مليانه شباب. لان هو اسس لمدرسه كبيره. كمان قدم كمان بدون قطع كلامك مجموعه من المطربين والمغنيين ما زالوا هم يترقعون حتى يعني احنا عندنا مثلا في في في المحور بتاع اللي يخص الاستاذ عبد الحليم نويره، اقول لك ان احنا عاملين للفرق الموسيقيه يعني اقول لك ايه المحور بالظبط، جماليات اداء الموسيقى العربيه واشكاليه تقديم الترقص، ازاي احنا الفرق الموسيقيه قدرت تعمل باشكال متعدده وتقدم هذا التراث. بالزبط. عندنا محور مهم جدا، جماليات الموسيقى العربيه التقليديه. التقليديه هل ايه المعنى بس عشان ما هي جماليات الموسيقى العربيه التقليديه دي اللي هي الكلاسيكيات بالظبط، دي ليها حاجات ليها جماليات. هل احنا مستمرين فيها لغايه دلوقتي ولا والله بتحاول تندثر؟ لا ما بتندثرش، ما بتندثرش، هي طبعا بيجي الموجه اعلى لكن هي موجوده، ما حدش بيقدر لان ساعات بحس ان طريقه الاداء دي بدات بتظهرش الا في مهرجان الموسيقى العربيه. يعني عندنا محور السنه دي كان مهم جدا، انا وزمايلنا قعدنا نناقش فيه كتير، اللي هو جماليات الموسيقى العربيه بين الشفهيه والتدوين. لا ده مهم قوي نفهم يعني الشفهيه والتدوين ده. احنا معظم الموسيقى العربيه القرن ال19 عموما بتنقل بالسمع بالظبط بالشف يعني احنا بنسمع اغنيات وده اللي عايزه ابسطها للمستمع، وبعدين بتيجي تدوروا على النوت الموسيقيه بتاعتها او تدوينها مش بتلاقوها. طبعا فدي ما بين ايه اللي حصل يعني اما جينا ندونها هل اختلف السمع بالزبط. عن الحاجات اللي منقوله بالشفاهه. طبعا ده محور جديد ومهم طبعا. عايزين نشوف اللي افضل تدوين الحاجه، هل ده بيترك اثر اكتر، هل الانتقال الشفاهي للتراث هل هيحفظه ولا هيندثر برضو لما افضل اسيب الحاجه. يعني مثلا والسنه اللي فاتت كان المهرجان طبعا موجه للخال عبد الرحمن الابنودي، هو كان له جهد كبير جدا في تدوين السيره الهلاليه. ما هي هنا يعني ما كانش دونها واخدنا من ايه من التراث بتاعنا الموسيقي. يعني الابحاث مقدمه دي احنا سمعناها كده يعني شفهيه مسموعه كده سماعي او ما او اشرف او اغنيه. طب وهي مدونه فرق كتير لان في قواعد للتدوين يعني انا فهمتها. عندنا محور جديد برضو حلو، احنا عندنا زي ما كنا بنقول في ابداعنا المعاصر او المؤلفين الموسيقيين لقوالب الموسيقى العربية التقليدية او للموشحات او للادوار او للسماعيات. دول في بيألفوا دلوقتي، فاحنا عندنا محور جماليات الموسيقى العربية في ابداعنا المعاصر. فمتقدم احمد الحناوي، متقدم دكتور محمد علاء فتحي، وطبعا دكتور احمد الحناوي كان سبق والتقينا بيه ببرنامجنا وهو الحقيقة بصمة كبيرة جدا يعني من علامتنا. بيقدموا رؤيتهم، هم مقدمين الحان جديدة اعمال جديده بيقدموها بيحاولوا يحافظوا على زي ما بيقولوا الاثار والمعاصره يعني. وان شاء الله ان شاء الله انا شايفه ان المحور ده هيبقى مهم جدا وهيلقى صدى كبير. الدكتوره ايناس جلال الباحثه الموسيقيه والزميله العزيزه، هل وده سؤال يمكن سالته كل سنه بساله، الابحاث المهمه دي والندوات دي المهمه هل توصياتها بتصل على الاقل لدارسي الموسيقى في جميع المجالات؟ بتوصل كمان، لاننا كل التوصيات دي بنبعتها للمجمع العلمي للموسيقى. بتوصل انت عندك وفود، احنا عندنا 36 باحث ومشارك من دول عربيه، كل معظم الدول، لبنان، سوريا، العراق، تونس، السودان. وانا الحقيقه شايفه انه من المكرم يعني في السنه دي برضو احنا بنكرم جميع نجوم الموسيقى العربيه من جميع الدول، ما اقتصرش على الامر على مصر. لا لا، فدول كلهم بيبقى في توصيات نهايه المؤتمر بياخدوها ينقلوها عندهم في بلادهم. احنا بناخد منهم، لان هو التوصيات تبقى عباره حتى احنا عاملينها مش اللجنه بس، كل باحث قدم ايه التوصيه اللي هو شايفها وبنبتدي نجمعها اخر جلسه في اللجنه. طب السؤال بصفة خاصة للدكتورة إيناس جلال، أبحاثك يعني حتى الموسيقى النوبية واللي خدت عليه الدكتوراه ويعني ده برضو يعني أقدر أقول فرع مهم جدا من فروع الموسيقى العربية. أصلا عايزة ما خليش النوبة منفصلة عن الموسيقى العربية، لأن ده اللي بيحاولوا بره يعملوه يعني اللي على جميع المستويات. لا لا احنا مش فاصلينها، وكان عندنا السنة اللي فاتت حاجة الموسيقى الشعبية وموسيقى المناطق في عهد الرفض، وكانت حاجات يعني كان محور من المحاور اللي برضو ألقى استحسان كبير. مستنيين منك نادوا إن شاء الله. ان شاء الله قوي قوي ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكرك والف مبروك دكتوره ايناس جلال، وان شاء الله مزيد من التكريمات يا مدام هاله وليكي ولمستمعينك. مستمعينا الأعزاء أصدقاء سر المغنى والمعنى، وما زلنا معكم بنغطي فعاليات اليوبيل الفضي لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. والحقيقة أن البرنامج وأكيد أصدقاء البرنامج ساعدوا جدا بتكريم الأستاذ الدكتور محمد شبانة. دكتور محمد شبانة له كثير من الأيادي على هذه السهرة، يعني كم مرة استعنا به وكان يعني خير عون لينا، خاصة في مراحل أو مطرب الغناء الشعبي الأصيل اللي حاولنا أن احنا نصد به عن هذه الهوجات والموجات اللي بتحاول أنها يعني تهد من موسيقانا الأصيلة، كمان الغناء الوطني. كان لينا سهرة متميزة جدا عن الغناء الوطني. ألف مبروك دكتور محمد شبانة. شكرا جزيلا لحضرتك، وده كلام يعني أعتقد أنه هو أثر فيه أكتر من فعلا من التكريم، لأنه التكريم الحقيقي بيأتي من جمهور المستمعين الكرام، وخاصة يعني مذيعة بتقدم برنامج جميل ولها حضور طيب عند السادة المستمعين. أنا بشكر حضرتك وبشكر السادة المستمعين وبشكر دار الأوبرا المصرية على هذا التذكر اللي أنا سعدت به، لأنه مهما كان الواحد أحيانا ما بتعنيهوش فكرة التكريمات، لكن بيظل في جواه كإنسان نوع من الارتياح تجاه إحساس الآخرين بجهده وبمسؤوليته تجاه المجال اللي بيعمل فيه. أصدقاء البرنامج وهم الحقيقة برضو كلهم ليهم فكر خاص، يعرف الدكتور محمد شبانة الباحث ورئيس قسم فنون الأداء بأكاديمية الفنون، لكن محمد شبانة بقى المطرب والفنان، الناس برضو انت طورت شوية قدام الأبحاث العلمية يعني. طبعا مفيش، أنا عايز أقول لهم يعني أنا طبعا كان لي الشرف بستعيد ذكريات إنشاء دار الأوبرا المصرية، وأنا فاكر كويس ما كنا شباب صغيرين في معهد الموسيقى العربية وفرقة أم كلثوم، وكان وزير الثقافة الأسبق الأستاذ عبد الحميد رضوان بيكلمنا وإحنا في الجنينة بتاعة الأوبرا، بيقول لنا يا شباب في أوبرا بتنشأ من أجل شباب مصر القادم. كان ليا الشرف في وضع حجر الأساس مشاركة مع فرقة أم كلثوم الموسيقى العربية بقيادة الراحل حسين جنيد، وما هو أكثر أن إحنا ظلينا لمدة عامين كاملين فرقة أم كلثوم هي القاسم المشترك الأعظم في كل حفلات دار الأوبرا المصرية، سواء تفتتحها او في البرامج اللي تالت ذلك. فانا يعني تاريخي مع فرقه ام كلثوم ومشاركتي المشاركات حلوه ليا حاجات الحمد لله كويسه على مسرح دار الاوبرا. انا غنيت انا المصري على قد الليل ما يطول يعني اعمال اخرى لسيد درويش دقه ساعه العمل الثوري. يعني انا حقيقي سعدت بان انا شاركت في هذا الصرح الكبير دار الاوبرا المصريه من خلال فرقه ام كلثوم. كمان سنه يمكن 91 او 90 91 كان في مشاركه مختلفه انه انا قدمت الفنانه انغام من كلماتي والحان امير عبد المجيد لحن في مشاركتها مع فرقه ام كلثوم وهو اغنيه اسمها اقدر وما اقدرش. انا يعني زي ما تقول حضرتك استعدت روحي كفنان وكمبدع ويمكن انا لم اكرم بصفتي فنان لكن كرمت بصفتي باحث. لكن انا بشوف انه البحث العلمي في مجال الفنون لا ينفصل عن عملية الاداء والتداخل فيها والاحتكاك الحقيقي بيها لان هو ده اللي بيقدر يدي للفنان والباحث القدرة على انه هو يصبر اغوار علم الموسيقى. لان الموسيقى مش مجرد تذوق ولا مجرد حب لمطرب معين او لأغنية معينة ولكن هي فهم بالدرجة الأولى. هم وجهين لعملة واحدة. انا محتاجه فعلا الدكتور محمد شبانه يرجع يغني تاني. بس كمان الدكتور محمد شبانه اللي بيوصل لي هذه المعاني كباحث وبيحط لبنه كبيره كده حائط الصد ده مهم جدا. انا معاكي احنا فعلا يمكن احنا محتاجين فعلا زي ما حضرتك قلتي كلا الوجهين لانه احنا فعلا محتاجين الفهم ومحتاجين الابداع اللي يعبر عن الفهم الناضج لمهيه موسيقانا الجميله موسيقانا الحقيقيه والبسيطه والسهله والعميقه واللي بتعبر عن كل مشاعرنا الوطنيه والدينيه والانسانيه والعاطفيه على كل المستويات خروجا بقى من حاله الهرج والمرج اللي احنا بنعيشها للاسف الشديد في للاسف الشديد. لانه انا عايز اقول لحضرتك ان ده برضه رغم انه شيء غير صحي وشيء يعني مقلق الا انه في فترات بيمر بيها سواء الانسان على المستوى الشخصي او الاوطان على المستوى العام يمكن احنا بنمر بهذه المرحله. لكن انا عايز اقول ان مصر لها وجه جميل يختفي حينا، لكنه على طول الأحيان حاضر. فأنا أعتقد اللي احنا سمعناه في حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في يوبيلو الفضي كان وجه مشرق ومعبر عن أن مصر ناهضة بالفعل، وأن هو الشمس يعني تغطي بأشعتها الجميلة والدفئة على وجدان المصريين، لكن سوف تسع هذه الشمس لتشمل كل النهار المصري إن شاء الله. عارف وانا بكلم حضرتك كده استاذ دكتور محمد شبانه جالي فكره، عارف التنس دورات للتنس بس في دوره مهمه جدا طبعا لمين الاساتذه طبعا. طب احنا عايزين دوره دي مع المطربين اللي بداوا مع ام كلثوم، فرقه ام كلثوم خاصه ان الفرقه نفسها طورت. طب احنا عايزين حفله للرواد. انا بشكرك جدا انك انت بتشيري لفرقه ام كلثوم، لان فرقه ام كلثوم للاسف الشديد طورت عن الاضواء الادائيه وهي على فكره مطربينها اللي على الساحه دلوقتي. ده مش بس مطربينها، ده انا عايز اقول للساده المستمعين انه تفرق دم فرقه ام كلثوم بين القبائل الموسيقيه، فكل العازفين والموسيقيين الذين كرموا عايز اقول حضرتك مهرجان الموسيقى العربيه كلهم ابناء فرقه ام كلثوم وكلهم ابناء المعهد العالي للموسيقى العربيه. الاستاذ خالد محمد عازف تشيلو، الاستاذ ياقوت محمد، الاستاذ عماد عاشور، الاستاذ ممتاز. انا عايز اقول لحضرتك ان دول كلهم ابناء فرقه ام كلثوم. الاستاذ طارق فؤاد زميلنا في فرقه ام كلثوم، كل هذه الاسماء هي ابناء فرقه. عشان احنا عشان كده انا حاسس بسعاده غامره ان جيل ام كلثوم اللي فعلا بيكرم اليوبيل الفضي. عايزين حفله بقى للناس دي كلها. احنا بنامل فعلا حضرتك انه يا ريت صوتي ده يوصل من خلال حضرتك للاستاذه الدكتوره رئيسه الاكاديميه، انه فرقه ام كلثوم يعود لها رونقها ويعود لها بريقها، لانه المعهد هو يعني حاضنه حيه دائما لتقديم الوجوه الجديده والاساتذه زي ما حضرتك قلتي. هو ده المعمل الحقيقي لتفريخ الاصوات الجديده. انا بفكر حضرتك السادة المستمعين بأسماء قدمت على مدار ما يزيد عن 30 سنة فنون الموسيقى والغناء المصري باقتدار وبحب وبمسؤولية. بذكر أحمد إبراهيم، بذكر توفيق فريد، بذكر سوزان عطية، بذكر إجال منيلاوي، بذكر يحيى عرائي، عبد الستار، طارق فؤاد. عايز أقول لحضرتك عايزين حفلة من كل الأسامي دي. يعني بجد دكتور محمد إن شاء الله يعني وعلى مسرح كده سيد درويش نيجي كلنا نحضر. انا يعني هنقل هذه الرغبة الجميلة لعميد المعهد العالي للموسيقى العربية وللأستاذة احلام يونس رئيسة الاكاديمية، لانه اينما احنا عواجيز شوية بس اكيد الشباب هيستمتعوا، لانه انا هتكلم عليك كمستمع. انا اعتقد ان المستمعين عندهم دي احنا اللي اتربينا عليها فندم. مش بس كده يا فندم، هو فكرة انه الجذور تتواصل مع الفروع، وانه الشباب الجديد يسمع المعين الصافي لموسيقانا المصريه اللي زي ما قلت لحضرتك بتمتد. انا بعتبر ان الموسيقى المصريه يعني من عصر محمد عبد الرحيم المسلوب في نهايه القرن ال 18 وصولا الى النصف الثاني من القرن العشرين، انا بتصور ان هذه هي القوى الناعمه للثقافه المصريه اللي يعني عايز اقول علمت يعني الدنيا كلها، علمتهم كمشاعر وعلمتهم كلغة عربية وعلمتهم كتقنيات وكفلسفة. حتى لو وصلنا للجانب العلمي من مؤتمر 32 لغاية النهاردة، أنا بتصور أنه لابد من عودة حركة الوعي وحركة الجدل الخلاق بين الأجيال وبين الباحثين وبين المبتدئين. يعني لما يكون مجموعة من مش عايز أقول الرواد بس اللي بدأوا فرقة أم كلثوم ومجموعة من الشباب، وهتبقى أكيد حاجة هتستمر اللي احنا عايزينها. أنا عايز من خلال حضرتك أحيي اسم مايستروهات فرقة أم كلثوم الكبار. عايز افتكر المايسترو الكبير العظيم استاذنا المايسترو حسين جنيد، عايز افتكر المايسترو سامي نصير، عايز افتكر اسماء اخرى وقفت قدام فرقة أم كلثوم وهم كانوا الجيل اللي تلا هذه الاسماء الكبيرة. لكن انا عايز اقول لحضرتك ان مصر يعني زي ما قلنا ولادة، وانه الامل يظل حاضر حاضر وقائم في دار الأوبرا المصرية بفرقها المختلفة، في أكاديمية الفنون، في المؤسسات الثقافية والتعليمية الأكاديمية. أنا بشوف أن مصر على الطريق. كل المسألة أن تحتاج مننا نوع من الإصرار والرغبة الحقيقية في أن احنا نميت اللثام عن وجه مصر الحضاري. عايزين يعني نشيل نوع من الغبار اللي للأسف غطى وجه مصر اللي هو ذهب. هو مصر هي وجه ذهبي، تحتاج فقط إلى من يميت عنها لثام هذا الغبار. طبعا وده اللي بيعمله فعلا مهرجان مؤتمر الموسيقى العربية، لكن بنستمر وبطلب برضو ان احنا نستمر في الفعاليات. مفيش شك ان شاء الله. انا بشكرك. انا اللي بشكر حضرتك. الف مبروك. الله يبارك فيك. حضرتك كنت تستحق من زمان، لكن ان شاء الله في جوائز تانية كتير. شكرا جزيلا لحضرتك وللسادة المستمعين، ودايما منورانا في مؤتمر الموسيقى العربية وفي كل الاحداث الرائعة اللي بتعبر عن وجه مصر الحضاري المبدع. كلمة شوق وصفها لي وجاعنا كفاية انشغل بالي وخلي الحب على بالك، كفاية انشغل بالي وخلي الحب على بالك على بالك، أحبك أحبك. صديقاتي أصدقائي، وتنتهي إلى هنا هذه السهرة من تغطياتنا لفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في يوبيلو الفضي. إن شاء الله هنكمل في السهرات القادمة، بس قبل ما انهي عايزة أقول لكم أن أغنية سعاد مكاوي اللي سمعناها في الآخر أحبك من ألحان الموسيقار الرائع حسين جنيد مؤسس فرقة أم كلثوم اللي اتكلم عليها الدكتور محمد شبانة اللي بتوجه له بكل الشكر، وإحنا قدمنا أغنية كمان لفرقة أم كلثوم قبليها، وأنا بشكر برضو الباحثة الدكتورة إيناس جلال إن كمان قدمنا أغنية لفرقة الموسيقى العربية تكريما للموسيقار عبد الحليم نويرة الذي كرم اسمه في فعاليات هذا العام. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالي.